ثم يخرج من باب ايه؟ من باب اخر. فكأنه لينتظره على هذا الباب، واذا به قد صنع له بابا اخر ليخرج منه. من نافقاء اليربوع. الحق سبحانه وتعالى يقول بشر، ونحن نعلم ان البشارة هي الاخبار بشيء يسر سيأتي زمنه بعد. بشر المنافقين. وهل المنافقون يبشرون؟ انما يبشر اهل الخير بما يسرهم. المنافقون انما ينذرون ولا يبشرون. ولكن الله سبحانه في اساليبه البلاغية تعبيرات، هذه التعبيرات تصعد العذاب. ومعنى تصعد العذاب انه لو قال انذرهم بعذاب أليم كان الكلام يبقى محتمل، لأنهم مدام منافقين يبقى عندهم استعداد حيسمعوا الشر. أنذرهم، إنما يقال بشرهم. نعم، ذلك هو التهكم والاستهزاء والسخرية. والتهكم والاستهزاء والسخرية من معينات البليغ على أداء مهمته البلاغية. وهذه هي المفارقات التي نسمعها كثيرا فتعطي صورة أصدق من الحقيقة. فإذا جئت لبخيل مثلا وقلت له وهو داخل عليك مرحبا بك يا حاتم، ماذا يكون موقف الناس؟ إنك نقلتهم من مفارقة، جبت حاتم اللي هو أصل الإيه؟ أصل الكرم، واستقبلت به بخيل، تبقى نقلت نقلتين. لو قلت له يا بخيل من أول الأمر لكان فيها كفاية، ولكن حين تقول له يا حاتم يبقى معناها إيه؟ تقريع وتهكم وسخرية واستهزاء، لأنك نقلته من وصف إلى وصف مقابل أعلى منه، فبالمقارنة يبدو الفارق الطويل. إذا ما جئت مثلا لرجل طويل جدا ما تقول له مرحبا بك يا قز، هذه هي المفارقة. إذا جئت مثلا لقصير وقلت له مرحبا بك يا مارد، إذا جئت مثلا لرجل طويل وأردت أن تسلم إيه؟ أن تسلم عليه فتجلس عشان تسلم عليه، مسألة. وكذلك إذا رأيت مثلا رجل قصير وأردت أن تتهكم منه تعمل إيه؟ تقوم مش تسلم عليه، تقوم تقعد أنت وبعدين تمد إيدك تسلم عليه. هذا هو التقريع. فإذا كل هذه المفارقات إنما تأتي للأداء البلاغي للمعنى الذي يريده المتكلم. فقول الحق بشر المنافقين معناه أنكم صنعتم لأنفسكم بالنفاق ما كنتم تحبون. ما انتوا نافقتوا ليه؟ ده كأنكم نافقتم لأنكم تحبون العذاب. ومدام نافقتم لأنكم تحبون العذاب فأنا أبشركم بأنكم هتتعذبوا. لأن الذي ينافق ويعمل شيئا ألا يريد منه الغاية؟ الغاية إيه من النفاق؟ أنت لا شك أنكم تريدون العذاب، فأنا إذا قلت لكم أنتم هتتعذبون يبقى أنا حققت لكم الغاية التي تريدونها. فقال الحق سبحانه وتعالى إيه؟ بشر. حين تريد تصعيد الأمر تنقل مخاطبك من شيء إلى الشيء المقابل وهو النقيض. مثلا واحد عطشان محجوز او معتقل او مسجون واراد ان يشرب شربة ماء، من الممكن ان تقول له لا وتيئسه من ان يشرب، تيئسه من ان تجيله كوباية ماء. لكن ان اردت تصعيد العذاب فيه ماذا تصنع؟ تذهب وتأتي بكوب ماء وتقرب منه وتقدمه له، فاذا ما جاء ليمد يده ليشرب تدلو انت كوب الماء. يبقى هذا هو الايه؟ هذا هو تصعيد العذاب. كذلك حين يقال بشر يوم السمع يفهم ان في حاجة تسر، فاذا قال بشره بعذاب أليم تبقى الغم جه مركب، انك بسطت نفسه بالبشارة ثم انهيتها بايه؟ بالنزارة. ولد مثلا عمال يلعب طول السنة، يا ابني ذاكر عشان ما تسهر، يا ابني لا ترسب، الامتحان قرب ومش عارف ايه، وبعد ذلك ذهبت في يوم اعلان النتيجة لتأتي بالنتيجة، فيقابلك الولد تقول له مبروك سقط. الله الله الله، مبروك بسطت نفسه على انه يستقبل خبر صار وبعدين سقط تعمل عنده القبض. مش انت كنت بتلعب مش عشان تسقط، لازم كنت بتلعب عشان تسقط. يبقى انت يا سيدي مبروك ايه اللي في نفسك اهو جه. بشر المنافقين وبشر كلمة بشر لها علاقة بالمدلول الاشتقاقي، لأن الإنسان حين تنتابه الانفعالات يظهر أثر الانفعالات على بشرة وجهه، لأن الوجه هو العضو الذي يتأثر بانفعالات النفس. فإن كان حزنا يحزن، إن كان سرور يسر، تعكس انفعالات النفس البشرية من سرور وبشاشة وإشراق أو عبوس وتجهد. فيسمي الحق سبحانه وتعالى الخبر الذي يسر بشارة، لأنه يؤثر في بشرة الوجه فيبدو إشراق النفس بما تسعى. بشر المنافقين، وقلنا إن كلمة بشارة توحي بإن في خبر سر، فيأتي الخبر غير سر، كما يقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى يصور بها عذاب الكافرين يوم القيامة وكيف يصعد العذاب معهم. وإن يستغيثوا يغاثوا، ساعة تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا تفهم أن فرجا يأتي لهم أو رحمة تهب عليهم. فانظر إلى الإغاثة التي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمو. الله الله الله الله، يدي إغاثة دي ولا تعذيب؟ لا، إنه أحب الحق سبحانه وتعالى أن يصعد العذاب، وأنه إن يستغيث يغاث، بس يغاث بإيه؟ بماء كالمقدار، يديلهم شدة عذاب. ده اسمه تصعيد السخرية وتصعيد الألم في النفس البشرية، بأن لهم عذابا أليما. بشرهم بإيه؟ ما المبشر به؟ بأن لهم عذابا أليما. احنا قلنا ان العذاب يأخذ قوته من المعذب، فان كان المعذب ذا قوة محدودة كان العذاب محدودا، وان كان المعذب قوته غير محدودة يأخذ عذاب غير محدود. فاذا ما نسب العذاب الى قوة القوى وهو الله، فكيف يكون ذلك العذاب؟ يوصف العذاب مرة بأنه أليم أي مؤلم، ويوصف مرة بأنه مهين، ويوصف مرة بأنه عظيم. هذه الأوصاف كلها تتجمع، إلا أن لكل وصف جهة. فالألم هو إحساس النفس بما يتعب، وعظيم يعني بلغ القمة، قد يبلغ القمة ولكن المعذب يتجلد. نقول لا، لا يبلغ جلده أن يكتم الألم. قد يكون العذاب في ذاته عظيم إلا أن المعذب يتجلد وتجلده للشامتين. يقول له لا، لا يبلغ أبدا درجة تحمله إنه ما يقدرش يدفع الألم. يبقى مع إنه عظيم يبقى إيه؟ أليم. ومرة يكون العذاب الأليم العظيم مؤلم للمادة ولكن النفس متأبية. يقول ومهين ومهين، يبقى ثلاث أشياء: عذاب أليم عظيم مهين. المنافقين والجماعة الكفار والماديين كلهم، فآثر الله وصف الإيلام، آثر الله وصف الإيلام، لأن الإيلام ده للمادة وهم ماديين صرف، يقوم يجيب لهم الوصف الإيلام. ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى بعض الأوصاف للمنافقين فقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى أول مظهر من مظاهر النفاق إيه؟ أن يتخذ المنافق الكافر وليا له، يقرب منه ويوده ويتخذ منه النصرة والمعونة والمؤانسة والمجالسة ويترك المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كل فعل من الأفعال البشرية لا بد أن يحدث لغاية

وتسيب مجلسه وتسأل. انا ما بقولوش انت اقف، لانه كانوا معه في السنة ما كانوش يقدروا يقفوا المواقف. قال على الاقل تعمل ايه؟ تسيب. ساعة تتركهم يعلمون ان عرض ايمانك وعرض دينك اعز عليك من مجالستهم. اما اذا جالستهم وهم يخوضون في الايمان يبقى معناها انهم اعز من ايمانك. هذا يعطي الكافر نفسه الذي خاض في الايمان وتهجم عليه ولم تنفعل انت انفعاله المنكر المعترض المتأبي الخارج، يقوم يفهم ان ايمانك انت نفسه ما يستحقش منك الغيره. فان اجترأ مره هنا واحده يجترئ بعد ذلك ايه، وربما جعلها ليصبر غورك الايمان. فان سكت مره يزود، لكن حين يراك تهب وتنفض منه يوم يعرف ان ايمانك ايه، ان ايمانك عزيز عليه، وان ايمانك بربك وايمانك بالمنهج الذي انزله اعز عليك من ايه، من الابقاء، من الابقاء عليه. وقد نزل عليكم في الكتاب، يبقى اذا دي مش ايه ابتدائيه، انما هي اشاره الى ان هذا حكم سبق، لان هذه الايه نزلت في المدينه. وقد نزل عليكم، اي نزلت عليكم ايه في مكه، واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. الله، يبقى اذا ربنا هنا بايه بيشير الى انه انزل حكما، وكان الحكم الذي نزل الاول انما نزل مع الكافرين في مكه، والكافرين في مكة كانوا بيستضعفوا المؤمنين، فما كانش القرآن أو المنهج الإيماني يمنعهم أن يجالسهم، لأن فيك بينهم عبيد لهم ومنهم ناس متداخلين فيهم ومن ناس مصالح مشتركة، ما كانش يقول لهم ما تقعدوش وياهم، لا قول اقعدهم بس إذا حصل وولغوا في دينكم بالباطل وقاضوا فيه ابقوا سيبوا لهم الايه، سيبوا لهم المكان. فبيقول لهم افتكروا أن هذا الحكم حكم ممتد منقول لكم من البيئات المكية مع الوثنيين والعباد الأصنام، ومنقول أنا أيضا مع اليهود ومع المؤقد. نزل عليكم، أي سابقا عن هذه الآية، آية سورة الأنعام التي يقول الحق فيها وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث، في حديث غير. إما ينسينك الشيطان حكم الله لك في هذا، فإذا ما تذكرت لا تقعد بعد الذكرى. التكليف من الله تكليف بما يطيقه الفكر البشري، لأن عرض أن ينسى، عرض أن ينسى هذا التوجيه، قال لك بمجرد ما تفتكر على طول. فقد نزل عليكم في الكتاب، أي في القرآن، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. يلاحظ أن الذي نزل في الآية الأولى ليس سماع وإنما هي رؤيا، بدليل ان الآية بتقول ايه، واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، مجرد ايه، مجرد الرؤية الله. لكن هي بنقول ايه، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يغفر بها. ان اذا سمعتم هنا السماع ولا لا، هناك ايه، هناك الرؤية الله ايه. ام قال لك لان المهم مجرد العلم بانهم يخوضون في دين الله، لأن قد يخوض بإيه؟ برؤية، بما يرى، وقد يخوض بما يسمع. يفرض إنه جه المسلم وبعدين قاعد يعني اتغمز عليه كده وعمل بإيده كده وشور ومش عارف إيه، يبقى ده أمر يرى ولا يسمع؟ يبقى إذن المهم والمراد العلمي إما بالرؤية وإما بالإيه؟ وإما بالسماع. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كلمة لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره توحي بأنهم إذا ما خاضوا في حديث غيره اقعدوا. ده امتى؟ أم أنك لأن كان الإسلام في أوليته وكان لهم مصالح مشتركة، ولا يستطيع المجتمع الإسلامي أن يتميز بوحدته، فكان لهم علاقة. لما هو يقول ما تقعدوش معهم خالص

انا ما شفناش في الكنيسه جابوا واحد عشان يهزقوه لانه بياخد اكليل، انما يجيبوا واحد جاي عشان يعقد عقد، يجيبوا في شكله في هندامه في لغته في استقبال الناس له شكل تهزيق كله. يبقى معناها ايه؟ مش استهزاء بقى، لحظه الطهر في حياه الانسان تقبلوها بالاستهزاء بالشكل ده، مع ان اللي بيقوموا بالعمل دلوقتي كانوا مستشارين وكانوا قضاة، ومع ذلك ما شفناش. يا الله ايه الحكاية دي؟ يبقى دي حملة، وحملة مستوردة ضد كل ما هو اسلام، وإلا ما شفناهاش في الأديان الاخرى ابدا بيهزأوا فيهم ابدا، كأنه لا يتزوج الا المسلم ولا يوثق زواجا الا المسلم. طب التانيين ما بيتجوزوا يا اخي، ما تجيبوهم تعرضوهم، اشمعنى يعني؟ لاننا مستوردين. التهجم على دين الله وهو الاسلام، وان هو ده اللي مخوف. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، انكم اذا مثلهم. قضية بقى تخلي الانسان المؤمن يرعب بقى، ان احترم واحد من الشكل دول ولا اديله ود ولا اداله محبة ولا اداله مجاملة، نقول له انكم اذا ايه؟ انكم اذا مثلهم. ولو ان كل واحد من المنحرفين هؤلاء والمولغين في الباطل دول شاف المجتمع عمل منه كده كان يذهبوا الى الصواب، ويشوف له حكاية تانية يأكل منها عيش ويأكل أولاده لقمة حلال. إنكم إذا مثلهم، وما دام مثلهم أبشروا أنكم هتبقوا وياهم في الآخرة. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولا تستبطئوا هذه الحياة، لأنها ما تاخدهاش زي ما قلنا في عمر الدنيا، تقول الدنيا هتقعد قرن ولا قرنين ولا 10 قرون ولا. لا يا اخوي، ده الدنيا قول ده عمرك انت فيه، وعمرك يمكن ان ينتهي بغلطه واحد ماشي كده سايق سياره يروح شاططها، بتمد ايدك على كبس كهرباء تروح شفطاك وبلعاك، يعني مساله يعني مش سهله يعني، ما تقولش لا بعيده. لا تستبطئوها. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، برضو صفة من صفات المنافقين، كلمة تربص به يعني كأنه قاعد متحفز عشان يشوف أخباره إيه ويرتب حاجته منه على قدر ما يرى من أخبار. قل هل تربصون، أنتوا قاعدين واخدين بالكم منا ليه وقاعدين على حوافزكم ليه؟ تتربصوا بنا ايه؟ يعني يقول لك انت قاعد يعني متأمرش ليه؟ مستني ايه فيا يعني؟ يبقى ده معناه انهم واخدين بالهم ايه؟ منكم قوي. فان جاء خير يعوزوا يستفيدوا منه. مش كده كويس؟ وان جه شر يستفيدوا من الخصوم. ما هم عاملين ايه؟ في ظاهرهم ايمانيين وفي باطنهم ايه؟ كفار. وهم عايزين يتربصوا بكم بقى. فالذين يتربصون هم الذين ينتظرون ما يحدث بالمتربص به ليرتبوا امورهم معه على ما يجيء نتيجه التربص. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله، يعني معركه كده وانتصرت فيها وخدت غنائم، يقوموا ايه؟ يقول احنا مش كنا وياكم؟ ما هو تضربوا لنا بقى بسهم في الغنيمه دي. فان كان لكم ايه؟ فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم، يعني احنا كنا ايه وياكم، ادلنا بقى ايه من النصيب. وان كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. استحوذ علي يعني ايه؟ يبقى المتربص هو المنتظر ما يحصل للمتربص به خير او شر، ان كان خير يريد يقتنص منه ايه خير، ان كان شر ياخد من المقابل. ان كان لكم فتح نصر وغنيمه، قالوا احنا واياكم ادونا من الغنيمه. طيب وان كان للكافرين يقولوا الم نستحوذ عليكم، استحوذ على الشيء يعني حازه جعله في حيزه، واستحوذ عليهم الشيطان جعله في ايه؟ جعلهم في حيزه. الم نستحوذ عليكم يعني ايه نستحوذ عليكم؟ انك لما يكون في معركه يقوم المنافقين عارفين الايه، طبعا الكافرين بتقاتل المؤمنين والكافرين، والمنافقين يدخلوا في الموضوع، يقوموا لما يدخلوا